شمس فام بودكاست. Yeah, تسعمتاع الليل معكم بلال كوتي ميكرو والفابشيل في الرياليزاسيون اليوم لا dernière متاع Remember مع بلال بيان سور كيما العادة. Remember c'est vraiment de la musique gold, c'est de la musique rétro. اليوم spécialement et juste pour vous باش نحفلو لكم الجو شوية جبنا un groupe connu et pas connu bien sûr باش نعرفوهم نحن اليوم في شمس FM اللي هو un groupe rétro. Rétro rewind, كي دي rewind دي غسان سفيان إينيس وعنا هذا امين. امين مازال باش يلتحق بينا توت سويت. سالو غسان. سالو. شنو عاملك؟ سافا تري بيان. اي بي اهلا سفيان. لاباس عليك؟ لاباس انت؟ بيان. ايناس؟ تري تري بيان. اي بي قولوا لي. وي. جروب ريوايند. الجروب ريوايند دونك بدينا سافي 3 ans نعملوا موزيكا. اكثر شويه. نعم. اون فا دير 3 ans و demi. فوالا. و فوالا تقابلنا بدينا نحكيو نشوفوا شنو قابلتوا في قهوة هكا ولا جوستومون في قهوة داكور باش نقولوا لك عليها دونك بدينا نحكيو شفنا شنو هما لي بريفيرونس نتاعنا اون تيرم دو ميوزيك وبدينا نحكيو قلنا بتاتر نعملوا ان جروب سو سري سامبا ملول ديت تفات ليكا اي بي فوالا بعد الافونتور ا كومونسي قلنا علاش ما نتقابلوش نعملوا اون بتيت ريبيت نشوفوا سي لا مايونيز بران كيما يقولوا اي فوالا بيزا بري وي اي بي وعلاش الريترو والله بون ريترو خاطر اول حاجه الستيل هذا ما يلعبوش برشا بون في الجروبات الاخرين معناها ديما نسمعوا جروبات يا اما روك ميتال ولا سوفت روك ولا جو هذاك معناها دونك حابين نفيزيو حاجه مش مسموعه برشا اون لايف بون كيف كيف الخدمه نتاع الريترو اون لايف مش سهله برشا معناها تحب لها شويه خدمه دونك نحبوا نعملوا شويه ريشيرش معناها ميوزيكا فهمت Bon. C'est super. Oui. Oh, Inès, c'est la chanteuse du groupe. Hein. Oui. Oui, je crois que. Ben, j'ai commencé. C'était pas trop du rétro ce que je chantais. Du coup, voilà. Ça déjà, Inès, me plaît, tu m'as dit, l'eau. Ah, d'accord. Une année et demie. Et on, c'est des amis qui nous ont présenté. D'accord. Donc c'était nouveau pour moi, pourquoi pas. C'est super. J'ai essayé, on a répété. Super. Donc, qui m'a fait tout l'arbitre cool, l'hum, ça va être un petit peu chaud, ça va être drôle. À l'heure où je pense qu'on est à Halloween, à l'heure rétro, à l'heure où tout le monde a l'ouest, ça va être 70, ou le bâton à vos emails à onair@chamsfm.net, qui rentre comme des dédicaces, habout à l'hum, ou à l'arnette, habout à ce moment, bien sûr, à l'ouest, 70, ça va être comme tout de suite, je n'ai pas de musique à la Halloween, ça va être chaud, quand vous faites la radio. ما تنقصوش في الضوء توا خاطر تنقول لكم وقتاش باش نقصوا في الضوء وفو غاردي فو بوزيسيون مي توت سويت اون فا ايكوتي اون ميوزيك ان تي بو شود كي فا ميتر دو لامبيونس في قلوبكم. مايكل بولتون تو لاف سمبادي توت سويت على الشمس اف ام. Love. FM في تونس 101.7 But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train. Carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean nothing. Baby boy, man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man has made everything, everything he can, you know that man makes that money to buy from another man. Mi rivesto e mi spoglio, mi fa smaltire. bagnare questa voglia, che prima o poi farò lo sbaglio di fare pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, ادواردو دا كريستيانسو كنا نسمعو فيها تو دخلتنا ل 9:15 دقيقة اليوم. ريمبر نفكركم اللي جبنا ان جروب ريوايند الجروب ريترو بيان سور جروب تونسي في اربع من الناس امين ناس سفيان وغسان اليوم باش يحفلوها معنا حتى لنص الليل. ما عليكم كان تطلبونا على 71 16 70 70 كان تحبوا تسمعوا غناية ولا تقدموا حتى ديديكاس لحبيبكم لصديقكم ولا لعبت حتى تعرفوها كي من بعيد وتكرهوه مثال تطلبونا بركة وتنعديو ديديكاس اللي تحبوا عليها انتوما. الموسيقى مازالت متواصلة ça a commencé un petit peu chaud avec du slow mais tout de suite معناتها باش ناخذوا معنا une auditrice qui m'a dit allô allô نجمو تطلبونا بيان سور على 71 16 70 70. كان تحبوا تشاركوا معنا في الاميسيون ولا تسمعوا اغنيه من الاغنيات الجروب ريوايند مع ايناس لا شانتوز, غسان في الجيتار, سفيان في الباس وامين على الباتري. تو سويت يلعبونا ان بتي مورسو حلو على الاخر اللي هو يو ماي نيد سامبادي باش نسمعوه ونسمعوا بعد زوز اغنيات اخرين حلوين عنا ديكسخي الفا ولا معناش عنا ديكسخي. يس هذه توني براكسون بريك ماي هارت شنسمعوا بعد شوية سينون شنسمعوا جوست اتاشي بو سانتور خاطر الليلة راهو سافا ايتخ ترو شو. ماريا كاري اوبن ارمز بعد شوية توت سويت خليو ريوايند شعملنا بتي مورسو اللي هو يو ماي نيد سمبادي على شمس اف ام. Somebody reaches هذا هو الجو اللي قلت لكم عليه الليلة 9:21 دقيقة. هذا كان الجروب ريوايند يغنينا في يوم مع نيت سمباري مع إيناس. إيناس قل لي شنية الصوت هذا؟ شنية الصوت هذا؟ منين جبته؟ تولد بي نحكي لك على روح. احكي لي على روحك. ماشي. دونك نتخيل قصتي مع الموسيقى. يلا. دونك ما بديتش نلعب باس من الاول. جيتي فيولونيست avant. دونك بديت بالفيولون à 10 ans. فوالا بعد لعبت pendant 5-6 ans du violon. Et puis après je me suis intéressé à la musique occidentale, mouche orientale. Voilà, بديت بالجيتار. Et puis j'ai migré vers la basse à l'âge de 20 ans. À peu près. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. C'est super, vous faites un ou l'est ? Bah oui. Et à Tik Saha, où est-ce que tu as Bon, حكيت مع الموسيقى. حكيت مع الموسيقى طويلة برشا كان مش نحكي لك يظلني مش يكفي الوقت. مش مشكلة عندنا ثلاث سوية حتى نص الليل معناتها ابدأ بشوي بشوي. ما تقلقوش. يلا يا ولدي معنا حد خلق. بديت الموسيقى ملي أنا صغير برشا عزفت برشا انسترومونات معناها. كي العباد الكل دخلت كونسرفاتوار قريت كونسرفاتوار بعد كملت في الموسيقى دونك بعد الباك دخلت لانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك خذيت ماتريز ان 2008 بعد عملت ماستر ديجا تو قاعد نكمل في ماستر. Donc je suis ta prof de guitare. On parle de Barça Blaise, bon, donc je suis de listé, monsieur. Prof de guitare, et riche comment. Quand on voit, on a la Marywind, on a la Bzé d'abord, un groupe étrangère. Donc. Ah, mais on dit que c'est juste un groupe, maintenant. Le Rewind, Aoul Wehad, bon. Le groupe étrangère, on a. Juste un ou non, au cas où ils ont besoin. Femme de crédit. On a indiqué une musique, en fait. فهمتك الدنيا والفلوس في تونس إينس إينس إينس بيه حكيتكم عن الموسيقى حكيتي أفغلي تولدت مع صوتك كي معنت هبط تغني معنت أنت شني أول غنية غنيتها بربي لكن قل لك أنا بديت بالعربي هفون مثلا مرسي بابا سمعنا حاجة مثلا شنو ليه عاد مثلا عربي شنو أم كلثوم يلا سمعنا حاجة يلا مسج هاي مسج طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه وقابلتك انت بتغير كل حياتي معرفش ازاي انا حبيتك معرفش ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب وادوب في الحب وصبح وليل وليل على بابه ما كنتش غلطين في الاميسيون هذه ريمبر جولد اوكسيدنتال وهذه ريترو سي فري نسمعوا ولا محله في ذكريات في الصباح مع يسر عزوز مي تو ريمبر سي جولد اوكسيدنتال مي يعطيك صحه ايناس فريمون طون باركور فوالا دونك جي كومونسي ا شانتي ان عرب ملينا صغيره اي لي فيت دو فان داني تو ليكول سيتي ميلوف وعربي وكل اي ابري بون سا ايتي الديكليك ويتني يوستر سمعتها تغني فوالا Okay. Mon idole. Donc j'ai commencé à chanter. C'était à l'âge de 8 ans. Je savais maintenant les deux. Je chantais les deux. Mbad, ça a été occidental à fond. J'ai pas fait de groupe au début. J'ai commencé avec le karaoké. Et avec une amie à moi après aussi, un peu. Et puis après, grâce à des copains, j'ai rencontré les Loulé, Doka. Et ça s'est fait. واضح. اي بون غسيلو فيينو امينو لازم لازم نقولوا لازم عايش عايش سورتو لازم بون ميرسي بوكو. نتعداو لامين اللي هو لو باتور دو ليميسيون. بون امين il a commencé à l'âge de 19 ans la batterie. Il a joué que l'occidental, pas d'oriental. Oui. Et après, j'ai formé un groupe de rock. Ok, on a dit que Amin a formé un groupe de rock. Et en 2000, voilà. C'est le groupe. C'est le groupe. Propaganda. Et بعد قعدنا معناتها مع بعضنا خمسة سنين مع بعضنا اون جو اون ا مونتي سور بليزيور سين اي ابري معناتها جي شانجي دو جروب افيك ان اوتر جروب دو روك اوسي ومن بعد قعدت مع معناتها عرفت غسان وعرفت سفيان وعرفت الاولاد وقلنا معناتها هكاك باش نعملوا ان جروب دو ريترو مع بعضنا وكاو مشات بطبيعتها معناها يا اخي ساري ما خممناش معناها معناتها قلنا خلنا نعملوا جروب ونمشيو نعملوا شويه موسيقى مع بعضنا وكان بعدها بدات الجيل خدم وصافا معناتها لاباس. يعطيك الصحة. اون توكا يعطيكم الصحة. أنا حبيت جوز نقول الليلة راهو معناتها خممنا نحن باش نجيبوا معنا أن جروب ريترو. يا أخي عايد غانم زميلنا معناتها في في في شمس اف ام قال لي بوركوا با ريوايند سي أن جروب دو ميوزيك جولد أوكسيدونتال نجيبوا معنا في ال في الاستوديو. سي لا بروميير فوا كو معناتها اللي نجيبوا أن جروب كومبلي معناتها أون لا سال في الاستوديو نتاعنا في شمس اف ام إي سي بيان سا كومونس بيان سا كومونس شو اطلبونا على 70 16 70 70. ماكمش غالطين في ليميسيون هذايا ريمبر حتى نص الليل باش تسمعوا برشا اغنيات برشا حاجات بوكو دو ميوزيك ريترو باش تسمعونا برشا اغنيات حلوين على الاخر. عندنا دي زيكستري ما عندناش دي زيكستري مي عندنا اغنيات حلوين باش يبداو تو سويت ويتني هيوستن ران تو يو نرجع لكم بعد شويه. You just don't see, but if you would only take the time, I know in my heart you'd find. Oh, girl, I'm scared sometimes. Who isn't always strong? Can't you see the hurt in me? I feel so. to my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you. مرايا كاري اوبن ارمز خلطنا ل 49 دقيقة. انتم في ريمبر على شمس فيم عنا يونودي تخيس من قبل هذا كله. فما ميل من عند مونيا تقول نسلم على ليكيب نتاع ريوايند الكل ونقول لناس راهو الا اون تري بيل فوا ستيك ويذ انجلش وتقول جو ديدي توت لي شانسون جولد للي باشولي الكل وسبيسيالمون الريم. انا عمر شامخ وصلنا ميل اخر عمر شامخ يعمل ديديكاس لكنزة شامخ وامها فريال شامخ ويسلموا كلهم على كريم صفرون. اما انا نحب نعمل ديديكاس سبيسيال اليوم ونهدي الاغنية تاع ليميسيون الكل الكوثاي العوادي اللي مازال كيجاب بنو تصغيره وسماها ميرال ان شاء الله تتربى في عز الليله معنا مريم. الو الو يا مريم الو مريم يذولي مريم قاعده تغني وحدها تبرف قبل ما تتعدى في معنا في ريمبر اون توكا كانت تسمع فينا مريم سباغاف تعاود تطلبنا بعد. اش حبيت نقول اليوم باش نزيدو نحكيو مع الجروب ريوايند. الجروب ريوايند شنو اللي مقصود اليوم اللي نجمو باش نجمو نسمعوهم ابري انس دونك سمانا يو مايت نيد سمبادي اند اي كانت هيلب فولين ان لاف وذ يو تايو بي 40 وود اي لاي تو يو شارلي انادي Smooth operator. Hey. Shadé. Bad. Bad surprise. Khater l'émission entière, c'est jusqu'à minuit. Bich nkamlou tawa avec l'auditrice. Ça y est, tahzan alayha, Mariam. Assalama. Assalama. Allô. Assalama. Bé, assalama Mariam, nitlou fina. Allô. Tesma fiya Mariam ou la? Allô. يدور لي مريم مش تسمع فينا فما جوست ان بروبليم تكنيك جو بونس مي سي با غراف باش نلانسيو توا تو سويت غنايا ونعاودو نرجعو لكم بعد شويه اسمعوا الاكسخي هذايا نعطي بوردي دي تلفريه دوفي ترام نون فان افانتي بيو Dove l'aria è popolare è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha. Forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di sempre più soli a questa età non sai non sai ma quante corse ma quanti voli andare avanti senza arrivare mai e ci sei accanto ai bordi di inferi, dove non ci torno quasi più. Resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei. È facile allontanarsi, sai, se come te anche lui ha i suoi guai, ma quando avrai bisogno sarà qui. Un amico è così, non chiederà il come né il perché, ti ascolterà e si batterà per te. Oh. E poi tranquillo ti sorriderà. Un amico. Have to go. مايكل جاكسون يور نا لون دخلتنا العشرة ودقيقتين انتم في ريمبر على شمس اف ام حتى نص الليل. اليوم معنا جروب ريوايند بوغ لا فينال دو شمس اف ام في السيزون هذايا بيان سور توفى اليوم معايا انا مي مازالت الجمعه الجايه مع سامي تلقاوها سامي الحمروني. اليوم جبنا جروب ريوايند سمعتوه قبيله في غنيه توا يظل لي ناس باش نسمعوا توا Staying Alive Bee Gees. Sinon, on peut se mettre l'extrait AVR. Black Box Fantasy, تسمعوها بعد شوية. سينون باش خليكم tout de suite مع الجروب Rewind en direct live من ستوديو شمس اف ام. باش يغنينا بي جيز tout de suite. Et donc, quand vous êtes prêts, les gars. Since I was born, you know it's alright. when it's okay. Or you may look the other way so we can try to understand the neon town's effect on me. Whether you run or whether you mighty, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, you staying alive, staying alive. La, la, la, I'm staying alive, staying alive. La, la, la, I'm staying alive. Well, now I get low when I get high, and if I can't get either, I really try. And got the winds of heaven on my shoes. I'm a dancing man, and I just can't lose. You know it's alright. Well, it's okay. I live to see another day. Bee Gees, c'est comme ça, Haroulet, vraiment. René, hello, Aïsser, Inès, merci beaucoup. Bee Gees, René, il est sorti de Sane Live, en 77, ou en 78, il est sorti la quatrième place, dans le Royaume-Uni, في بالكبير, la quête de Inès, ou elle est? Non. Ben, elle est malade, elle est malade. Elle est malade, elle est importante, oui. Voilà, donc c'est une chanson très très connue. Et bien sûr. Tout le monde l'aime. Bien sûr, en 77. Exact. بي ياسر الاغنيات مازالوا برجع حتى نوصليل بيان سور جيسبر اللي قاعدين قاعده حلوه وغازوزكم بحذاك سواء يضحك ولا ما يضحكش ان توكا اعملوا جو معنا الليله مع جروب ريوايند واغنياتنا احنا سفيان شبيك شاي على يضحك ان توكا نحن غازوزنا بحذانا عاملين جو هنا في الاستوديو جي توت ان جروب جوست بور موا توت سويت مازال الاغنيات متواصلين اطلبونا على 71 16 70 70 كان تحبوا تشاركوا معنا في ليميسيون ولا حتى تبعثوا لنا فوز ايميل على onair@shamsfm.net كيما صار شريقي تسلم على العباد الكل تقول ليميسيون حلوه ياسر سورتو بالجروب ريوايند اللي جبتوه الجروب ريترو حلو ياسر وصوتهم صوت ايناس بلوتو حلو باش خاطر صوت الاولاد مازال نسمعش ولا تسمعش خير Anyways, باش نسمعوا ان توكا توت سويت خليكم مع بلاك بوكس فانتزي ونرجعوا لكم بعد شوي على شانس اف ام. I bestow upon you and deliver unto you all my love. Get down. Get down. جامس اف ام ثم ستير 96 Fresh, Cool and the Gang. تخلتنا العشرة وستة وعشرين دقيقة في Remember على الشمس FM. بيان سور مرحبا بكم اللي التحق معنا توا باش يسمعنا. معنا جروب Rewind اليوم اخترناه الجروب هذايا خاطر يغني ريترو خاطر صوت إناس حلو برشا والولاد زادة محليهم كلهم كي معناتها على بعضهم طيارات على الاخر الباتور الباسيست والجيتاريست غسان سفيان ويمين يلا عرفت وانتو كاش ناس معايا ودي تخيس. الو عسلامه عسلامه هادية الو عسلامه شنو احوالك عسلامه بلال لبس عليك الو تسمع فيا الو الو تسمع فيا هادية؟ الو الو الو بيه يظل هادية مش تسمع فينا مش مشكل نعود نتصلوا بها بعد شوية باش نقعدوا نسمعوا الأولاد شنية الأغنية الإناس اللي اخترناها طبعا. Can't help falling in love with you متاع UB40 UB40 أغنية حلوة برشا نسمعها UB40 عايشك سامحني مش 14 سامحني سامحني ماي باد معناتها سامحني غلطي أنا UB40 باش غنيونا توا الجروب ريوايند ومن بعد نرجعوا بغنية أخرى ونرجعكم بعد شوية Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you كان يغني لنا can help falling in love باش نعطيكم جوست انا معلومه الاغنيه هذه نتاع الفيس بريسلي غناها عام 23 مارس 1961 والغوبريز عملوها يو بي 40 فوالا احنا عملنا الغوبريز ان فيت انتم مازال عملتوا الغوبريز فين عام بون عاش اكزاكتو 2011 يلا 2011 بون ايان ديزون ريبريز دو ريوايند يو بي 40 عملوا لها الريبريز نتاعها عام 1993 في الالبوم نتاعهم برومايز مي حلوه ياسر خرجت مع ريوايند بيان سور عندكم اغنيه اخرين وي بيان سور شدونا حتى نص الليل شدونا موري واضحه الصباح اليوم مش نص الليل لا مش نعطيوها نعطيوها كي دي بروميس اما انا نعرف اللي ليميزيون توفى اليوم نص الليل انتو كاسمو الاكسخي هذايا وام ويك مي اب بيفور يو جو جو. هذه الاغنيه شنو اسمها بعد شويه. علاش نضحك؟ على خاطر تنجموا تدخلوا على www.shamsfm.net وتدخلوا على الويب كام تاعنا تشوفوا الجروب كيفاش يفتح. دونك نجموا تابعونا مي توت سويت. باش نخليكم مع مودرن توكينج يور ماي هارت يور ماي سول. ونفكركم تنجموا تطلبونا على 71 16 70 70 كان تحبوا تشاركوا معنا في الايميسيون ولا تبعثوا لنا فوز ايميل على onair@shamsfm.net. Bien sûr, vous êtes les bienvenus, mais tout de suite, j'ai comme un rythme, j'aime le nez, que le turgus, t'gagne ou t'estaha à la Shams FM. J'ai comme un modern talking, you're my heart, you're my soul. Leave me hanging on like a yo-yo.

العشرة وثلاثة واربعين دقيقة رجعنا في ريمبر. كنا نسمع في الأغنية اللي كانت تتعدى قبيلة معنا الجروب ريوايند تو حسين وملا جو اليوم في ريمبر بيجين جابان سي سا ميرسي ألفا يعطيك الصحة. الأولاد قولوا لي شنو هي لي ديبيو نتاعكم معناتها لي ريبيت وين كنتوا تعملوا فيهم؟ وين كنا نعمل في الريبيت؟ أبار في الجراج نتاع دار أبار في الجراج جوستومون مش في الجراج اون فيت من الأول أمين الباتور هو اللي بحكي يديه أمين يحكي لي أكثر أنتوا الناس الكل تولي تطلب فيا على فماشي بلاصة نعملوا فيها ريبيت بون كرينا استوديو وعملنا له الايزولاسيون نتاعو وحطينا فيه الماتريال نتاعنا وكاو تعبنا فيه برشا وعاونونا برشا عباد زاد مش وحدنا مش جروب احنا كاو معنا جروبات اخرين دونك حتى هما يجيو يعملوا لي ريبيتيسيون نتاعهم غادي وكاو وتخمو باش تعملوا سي دي ولا مازلتوا؟ ان شاء الله ولا ان شاء الله بون الحكايه هذه شنو لازمها؟ انا واحد من الناس ما نقولش توا مش عامل كومبوزيسيون ولا برودوي ولا سي دي ولا حاجه نجيب طبيعتها معناها وقت ما تجي تجي دي روبريز معناتها ولا نقعدوا فرد سيل معناتها ريترو نبداو بدي روبريز ومن بعد يمكن نعملوا شيء كومبوزيسيون ولا حاجه. وشكون اللي هكا اسس الجروب هذا معناتها وعامل انا خلطت خلوط راه شكون معناتها شكون المؤسس الجروب معناتها سي سيغ كي اون كيلكان معناتها لا ما فماش مؤسس انا وامين وسفيان دونك مع بعضنا معنا عباد اخرين بداوا معنا زاد ما ننساهمش وهذا الاسم الريوايند معناتها عجبني ياسر انا خاطر اون فيت الاسم اختاره سفيان سفيان واسمح له برشا لو بلو كالي اون انجلي اون فيت سي نورمال معناتها الريوايند يقول لي سا فو تو دير معناتها كيما ريمبر اوكي يو سبيك انجلش او يا بوركوا ريمبر والله سي اون انجلي ريوايند ريمبر اوكي علاش ريوايند والله سي على الاخر جينا نخمو نحبوا نعملوا ان جروب دو ريترو اون سي دي لازم يكون فما اسم اللي بالحق يعبر على هذاك ان تروك تري سامبل ان تروك اللي الناس ينجموا يتذكروا دونك دوكو ابخي اون بتيت ريفليكسيون عملناها الكل مع بعضنا اون سي دي ريوايند خرجت هكاك سي ام خي سورمي معناها كل مره واحد يخرج كلمه فينا ما خرجت كلمه ريوايند فوالا حلو ياسر ريوايند دونك عجبتني برشا انا وقت اللي سمعت اسم الجروب قلت فريمون معناتها الاسم سا ريبورت ا دو ريترو لا ميوزيك جولد معناتها حلو على الاخر كيما احنا زاد وقت اللي اخترنا اسم ريمبر سي معناتها سوفيان توا كل شيء حلو ياسر ان توكا الموسيقى نتاعكم حلوه ياسر الاغنيات مزيانين برشا يظهر لي معنا ان اوديتور فينالمون الو الو على السلامة تسمع فيا نسمع فيك شكون معايا؟ عماد عماد شنو حوالك؟ لاباس منين تطلب فيا يا عماد؟ من بنزرت من بنزرت عماد اش تعمل في الدنيا؟ انا نقرا في الليسي تقرا في الليسي عماد قل لي سيليباتير ساعة ولا عندك شكون؟ مازلت نحاول تحاول تحاول باهي عماد شنو هي مساجك؟ انا حبيت نقول لهم الجروب هذا يدخلوا مينار معاهم يلعب مش معناتها وين يلعب معناتها انا تحب ندخل نلعب معاهم تلعب شنو معناتها ليجو تلعب فسالي شنو تحب تلعب شطرنج عماد شحال تلعب كل شيء تلعب كل شيء نلعب برشا حاجات تعلمت برشا كي كنت في الموسيقى في الكوليج حبيب قلبي انت يا عماد وشنو تعمل في الكوليج في الموسيقى عملت عود عود تحب تلعب العود معناتها انت ما خلطوا شوية يعملوا شوية غربي وشوية شرقي حلو ياسر هو جروب ريترو وانت تلعب العود يا عماد حلو ياسر فكرتك هذه معناتها باش تدخل العود في في في الجروب ريوايند باش بتزيد معناتها ستيل معناتها الاله الموسيقيه الاله الموسيقيه يطلع هو ناس واحد فهمتك عندك شي غنى سفيان بطار عماد عندك شي غنى تحب تسمعها اي شنو هي غنى ويتني هوست اللي هي I will always love you I will always love you صحيح وشكون تحب تهدي يا عماد؟ ما نزلت نعرفش شكون تحب تهدي يا عماد يعطيك الصحة متوقع على الفيلم تاعك وقعد معنا كنت حاب تسمع ويتني هيوستن خاطر باش نعديوها ويتني هيوستن ولا عديناها بليتو ويتني هيوستن ومازال ما مساج معناتها الناس نعاودوا نعديوها الأولاد شنو هي باش تسمعونا توا؟ Would I lie to you Would I lie to you؟ نتاع؟ نتاع شارس ان دي. الاغنيه هذه خرجت عام 92، تنجموا تحضروا روايحكم معناتها باش يلعبوا لنا ودا لاي تو يو تو سويت. سينو نحن بعد شويه باش نسمعوكم اغنيه اخرين بيان سور. الفا عندنا ديزكستري Donna Summers, Hot Stuff, bien sûr, on se met en bas de choix. Sinon, le groupe est Rewind, Bichiranina, tout de suite, Who the Light to You, à la Shams FM. On a joué en bas de choix, on a maintenant joué tout le monde à l'Ouest 70, 70, 70, 70, quand tu as besoin de chercher comme on a fait l'émission, ou tu as besoin d'être dans le groupe, que ce soit Broud, que ce soit Beflute, que ce soit Beguitar, ou la Hatte Bepiano, en tout cas, on a joué avec le groupe est ouvert à l'écher, Bichiranina, tout le monde, ouin, tu as besoin, yalla, on se met tout de suite, Who the Light to You, on a joué. Welcome back to here. اسمه في الجروب ريوايند. يعطيكم الصحة الأولاد. أنتم كانت نجموا تقعدوا معنا بش تعرفوا بعد شوية وين نجموا نلقاو من الجروب هذي pour les amoureux de la rétro كيفينا اللي يحبوا الموسيقى جولد أوكسيدنتال تلقاو الجروب هذي. ما نقولكمش تو تويت، نخليوها لكم سيربريز بعد شوية وتعرفوا حتى كيفاش نجموا تتصلوا بهم. كان عندكم سواري بريفي، أنا توا سي اون سواري بريفي بور موا خاطر عندي الجروب هذي سبيسيالمون بور موا في الاستوديو معايا عيال زياد معايا ألفة زادة وني ان تران دو بروفيتي عاملين ان تري تري بون كيف العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة باش نخليكم توت سويت مع دانا سامر هات ستاف ونرجعو لكم بعد شوية على الشمس اف ام. Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space. Find some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. And could you be dead? You always were two steps ahead of everyone. We'd walk behind while you would run. I look up at your house and I can almost hear you shout down to me where I always used to be, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Back on the train, I asked, why did I come again? And can I confess, I've been hanging around your old address, and the years have proved to offer. Step off the train, I'm walking down your street again, past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there. Shams FM. Now you've disappeared somewhere. I got a space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you, yeah. Like the deserts miss the rain, I miss you, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Deserts miss the rain. The deserts miss the rain. That the deserts miss the rain. That the deserts miss the rain. That the deserts miss the rain. And I miss you, yeah. That the deserts miss the rain. Remember, remember. خمس فم في القروان 107 107 11 دقيقه يظل لي توا لازمكم تعملوا ان بتي سوي يفاس رياليزي جو بونس توما في ريمبر على شمس اف ام خاطر يقولوا 11 معناتها كي تشوفوهم زوز دو شيفر باغي لازمكم تتمنوا حاجه والفو هذا سافاس رياليزي. قولوا لي فما شكون سالني قالوا لي يا اخي الجروب ريوايند ما عندوش غنيت وهو معناتها وقتاش ناوي باش يعمل غنيت وهو ويلحن ويكومبوزي ويكتب. Bon, qui m'a dit Racine, c'est pas quelque chose manière, qui est d'actualité, mais on y pense. Voilà. Vu que Mahant, comme Ken Mahamine, Mahant, Mahat, comme presque, là, à mon ancien. Mais tout le monde. Les le groupe, il a été formé, voilà. Mais tout le monde, Mahant, quel groupe. Ah non, on veut pas forcer les choses. Mais je vais dire à l'arcade, Nahar, Ben Harat, on colle bon. Moi, je n'ai pas de des reprises, ils aiment la nom de musique interne. Voilà. Ou je n'ai pas style rétro, hein. Très probablement. Très probablement en style rétro. Béhi, c'est Amin. Oui. Je trouve que c'est Zaya Aki, c'est Rah. C'est très très bien. Donc c'est la liberté, on a bon, mais cette lignette, toi, ça l'oulait, c'est plus grand, toi. Antony. Ça va être du Stevie Wonder. Stevie Wonder, شنو هي؟ Superstitious. وبعدها؟ وMaster Blaster. من احنا قبل هذا كله بسمعكم الاكسخي هذا. هذه جيمس موريسون يو جيف مي سامثينغ نعملها سبيسيال ديديكاس لمحمد سينون باش اسمه ريوايند شي غنينا شويه ستيفي وندر باش غنينا بلوتو زوز غنيات نسمعوهم اليوم كيما تعرفوا سي لا فينال نتاع ريمبر باش تشوفها بور سيت سيزون بتيت بيان ان جول كوم في سبتمبر ان توكا اون فو تياندرا انفورمي سينون بون تلقاو بوكو دوتر ايميسيون ريترو منعشيوكم باش تو نخليوها لكم سيربريز. Vous êtes prêts ou voilà, pas encore? C'est bon? Prêt? Et Allah mala, je vous laisse avec Rewind. Keep me To join the fighting, but our answer today is to let all our worries, like the breeze through our fingers, slip away. Peace has come to Zimbabwe. Third world's right on the one. Now the time for celebration, 'cause we've only just begun. Didn't know you would be jumping into the break of dawn. I bet you nobody ever told you that you would be jumping into the break of dawn. I said nobody ever told you that you would be jumping into the break of dawn. I bet you nobody ever told you that you would be jumping into the break of dawn. We'll be jumping and jumping and jumping and jam on. واربعة دراج ذي هو الجروب ريواند. مرسي بوكو لي غو. مازال صاري متواصلة. نحن كانكم توما منحس بالجو بيان سور, نوصلوا لكم الجو ذي والموسيقى ذي حتىش لدياركم, حتىش لكراهبكم, حتىش لبيوتكم, حتىش لبيوت نومكم, حتىش لوين تحبوا انتوما. انتوكا نحبكم ديما عاملين جو وقاعدين قاعدة حلوة لخر. انتوكا تو خلط الوقت باش نقول لكم تنقصوا في الضوء شوية, نحب اللوميير تميزي خاطرش نركحوا في الجو, ونحبكم فو غاردي لا ميم بوزيسيون خاطر غنيتنا توا باش يجيو حلوين على الاخر. شو شو شو سافيت لا سواري لحداش وربع دراج تو تسويت. خليكم مع جيمس موريسون, يو جيف مي سامثينغ على الشمس افهم. يو ويل ستاي وذ مي ان ذا مورنينغ, يو اونلي هولد مي وين اي سليب. اي واز مينت تو تريد ذا واتر, now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. A little time alone with me. Vedi la tua vita come nasce.

mai, e poi sarà come morire la notte che non passa mai. شمس FM في المهدية 96 شمس FM. Remember to really love a woman, to understand her you gotta know her deep inside, hear every thought, every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her tell her. سي ولدي براين ادامز هاف يو ايفر ريلي لاف ا وومن تخلتنا ال11 و39 دقيقة شفتها كيفاش ريلي ريلي تعديتك تعديت عاودها لي انت سامحني هاف يو ايفر ريلي لاف ا وومن اوي اوي قول غسان يعاودها غسان قول غسان يعاودها هاف قول قول راي هاف يو ايفر ريلي لافد كاو كل الناس ما في برين كل باتوري عاودها اي الباتوري عاودها اي الانترو لاف وومن صحيح وومن وومن كاو كاو تاكل وومن الوومن باهي دخلتنا الوومن هذيا ال 41 دقيقة ان توكا الدنيا ونسى في ريمبر على شمس اف ام حتى نص الليل ومن بعد دبروا روسكم ان توكا بدينا هكا نركحوا في الجو شوية حبيت جوست نسألكم انا سؤال نبدا بك انت سفيان شنو تعمل في الدنيا انت ابار الباس À part le basse, je travaille dans le domaine de la communication. Voilà, crédit fil HEC, en matière en marketing et voilà, travaille dans une agence de communication. Parfait, Rassen. Bon, on a déjà quoi que nous avons fait master en musicologie. En même temps, on carrière. Donc, dis-moi pour la musique. Ah, dis-moi pour la musique. Domaine de musique. Ben, Inès, merci. Amin. والله هي تري تري بيان استاد استاد دي مع البحر سامحني تخدم بحر ديلر دي مع البحر هذاك يا استاذ شنو تخدم سامحني تكنيسيان او مانتونس اندستريال ونكمل في قرايتي زاد بارفي سي بارفي معناتها جروب متكامل من الشيرات الكل لاباس لاباس اي باهي من نواحي الكل معناتها باهي ياسر مازالت الموسيقى متواصله وانت انا نخدم انيماتور في شمس افلام كهو تحبوا اكثر تحبوا اكثر من هكا ديجا ما خذت لي وقتي على الاخر معناتها تحب جيتار نعم تحب تقرا جيتار نحب والله قاعد نتعلم انا تو في جيتار ديجا جيت جبت الجيتار معايا معناتها المره اللي فاتت في ليميسيون وعزفتها ما نعرفش نضرب على الجيتار قداش نفهمه في الأوف البخيم تاع الكورة ما أنا عندي أعز فورماتور تاع جيتار اللي هو عايد ندخل كوليج في شمس الفيلم يعطي صحة بليش يقري فيها لخاطر فهمت علاش نذكر فيه ونمدح فيه أنتو هذه كل على عايد انتوكا اقعدوا معنا خاطر المزيكا مازالت متواصلة نحبكم توا توت سويت اكيا فريمون كان عندكم حبيب ولا حبيبة صديق ولا صديقة حتى امكم ولا ابوكم عن قوة وتعنيقة قوية خاطرش نحطو لكم اغنية ياسر حلوة اغنية متاع حنان متاع حب متاع سعادة متاع بويس ومان اسمعوا جوست ليكسخي هذي اسمعوا Boys to Men, End of the Road نخليكم معا توت سويت على شمس فيم بعد نرجع لكم بسيل Kiss from a Rose وقعدوا كيكا على شمس فيم to شمس FM في بنزرت 95.7 There used to be a gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. She tell me is unhealthy, baby. But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me is a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Kiss from Rose تخلطنا ال 51 دقيقة قلت لكم اللي الليلة راي حافلة سي اون سواري شو دخلت لها الاخر حصة في ريمبر في السيزون هذايا وي سي تريست مي سي كوم سا سي لا في لا في تانجوست مي لازمنا نعيشوا معاها الاولاد الاولاد وبنية الاولاد وبنية الاولاد وبنية الاولاد وينس ريوايند ريوايند الجروب وين نجمو نلقاوه وين نجمو نسمعوه وين نجمو نشوفوهم وين نجمو نحضروا على لي سواري نتاعهم وين نجمو نسمعوهم سوفيان نلعبوا كل نهار سبت في الليل في ان ريستوران في سكرة اسمه لو بوف سور لو توا voilà donc ça fait bientôt 2 ans je pense نحن على راديكا même un peu plus ça voilà sinon on anime des soirées privées voilà des soirées privées oui très privé. Très très très privé ou privé. Ça marche n'est pas honnête comme très privé ou la privé. Privé. Privé. Normalement, on est très privé, mais on t'a واحدك بالباص. Voilà. Voilà. Ben donc فكركم الجروب ريوايند تنجموا تلقاوها في البوف سور لو توال بوفي بلوتو كل نهار سبت من وقتك كما 9 10 بعد شويه. بعد شوية تبدأ تحلى صغيرية بعد ما تكملوا كعبة الكوكا ولا الفانتا بتاعكم تنجموا تاخدوا على ريوايند في البوف سور لو توا وتسمعوا الريترو الجولد اوكسيدنتال وتسمعوا ايناس تغني سافا يمين امي ما تسمع فيا ما انت انتي جوز داكوغ هذاك جو تفاح يضحك شويه ما كانش فران هذاك هو ما يضحكش حتى جو تفاح لا تفاح اون توكا سبيسيال باتور داكوغ هذاك انت ايناس رايك انت ايناس وانت حره فيه انا ما نقول حتى شيء اون توكا ريوايند زاد نحب نعرف عندكم شي سيت انترنت باج فيسبوك بون كانت عندنا باج فيسبوك تو بون معني طفيت ان بيانتو ان شاء الله بيانتو دونك خاطر لي زوديتور معناتها يحبوا يعرفوا الجروب هذا اكثر نقولوا لهم اللي نجموا يلقاو الفيديو نتاع السواري نتاع اليوم في السيت نتاعنا www.shamsfm.net à partir de demain يشوفوا ان تي بو المونتاج نتاع ساري ايناس ني لابسه الاولاد كيفاش يعزفوا ان توكا حتى على الويب كام الكاسكيت نتاع غسان aussi كان طلعوا الماركه نتاع ماريو الغسان تربحوا معنا الفريق باكو سكر تربحوا باكو سكر من نوع النسر صحيت ميرسي بوب غراتوي ان توكا لازمنا اون ميتريز يعيشكم اون سو كالم ان تي بو تلقاو ان توكا الفيديو هذايا وتصاور نتاع نتاع ريوايند على السيت انترنت تاعنا سينو على الباج اوفيسيال نهبطوها من بارتيغ دو دومان قعدت جوست حبيت نقول لكم اللي مالوغوزمون انا با بو بروندر دوديتور اليوم مي ميسالش ان شاء الله في الحصه الجايه مع سامي بوفي بوفي بارلي تنجموا تشاركوا على الغالب ما نجمش نسمع اكثر اصواتكم مي سبا غاف مادام نحنا صوتنا واصل هذيك هي الفايده سورتو افيك سو جروب مانيفيك اللي ونسنا الليله vraiment ça a été extraordinaire شنو هي اعطيوني شنو تحبوا تقولوا معناتها اليوم وين تحبوا توصلوا كيفاش تحبوا شنو تحبوا تعملوا المستقبل نتاعكم الفيتور نتاعكم اعطيوني طموحاتكم احلامكم بعد الديمقراطيه هذه والحريه ميرسي بوكو ان توكا اللغه الخشبيه لا اول حاجه سفيان فوالا اول حاجه جيسبر باش تكبر في الجروب ولا باش تكبر في الجروب لا لا اون ايسي بوكو دو كومبينيزون اي فينالمون جو بونس مادام نحنا متفاهمين مع بعضنا جو بونس لو بلوز امبورطون ان شاء الله نقعدوا ديما مع بعضنا نلعبوا هذه اول حاجه كيف ما حكينا نحنا نحبوا تو اون كومبوز دو لا ميوزيك سي با ان تروك اون فا فير دون لي ميديا مي ان شاء الله نلعبوا في دي فيستيفال بوكو با في تونس اي الاترانجي على الاقل ان شاء الله تولي سو فير اون بلاس تونس ديجا خاطر انا نجم ننصحكم تكبروا في الجروب معناتها تنجموا تجيبوا عماد معاكم يلعبوا دونك سي بلو فاسيل بور فو نعملوا كاستينغ ايناس انت طموحات مع الجروب باش تقعد معاهم ولا خاطر هكا ياسر قالوا لك شو تكحلو معناتها تو فا سورتيغ توت سول اون سولو لا لا لا بور لانسون جو سوي ا تونيس معناها بور لانسون جو سوي ا تونيس بون كاين كاين عرش عدني معناتها تنجم غدوة مي مادام يهوني معاهم انا ما تصايبهمش خايفين انتوما ما عندك مش هكا قال ما تصايبهمش عندك شنو قلت له ما عندك وين تمشي الديمقراطية راهو يا غسان معناتها لي ليبر البو بارتيغ وو الفو اما وين ماشي معناتها عطينا في الاخر بالكل وين كانت ديجا مش وين كنت اي وين كنت امريكا كنت غني غادي مي مش غني كنت نقرا وتخمم باش ترجع خمي هبتوك اكسبلسي مي اكسبلسي روحي هز ريوايند كل ما هز روحي روحي تخم باش ترجع نخمم اي هزنا معك باهي معناتها الجروب ريوايند شي يطلع امريكا شو ورق معناتها الكل تبعوا ناس ما نعرفش كيفاش يورقوا ان توكا ثلاثة اولاد وبنية مي بون جو بو لاس ايماجيني لو تخيك سي سا سون لور تريب ا انا ما ندخلش فيهم هذايا هما بعد الثورة سي بون هما احرار ولا بعد الثورة مازالوا ما قالوش شكون الحزب اللي باش يربح دونك ما نعرفوش كان عندنا الحق في اربع نساء ولا اربع رجال ان توكا ثلاثة رجال هذا صحيح هذا شنو ايكارتي شنو معرسة قريب قريب بالحق يمين وقتاش مازال ربي يكمل يا خويا وانت يا سفيان مازال با دون ليميديا سيليباتير ولا سيليباتير سيليباتير يزين عاد سيليباتير هذاك غسان سيليباتير امين غسان كي كيف كيف سالي باتير ان شاء الله يكبر كلهم يكبر الناس فوالا انا و كيف كيفك يا جماعه احنا الجروب يا دي كلهم سيليباتير ما هم سيليباتير ريوايند احنا ريوايند اعطيني صحيح انا يقولوا سيليباتير باش يزيدوا لهم اعطيني صحيح باش يزيدوا لهم احنا ريوايند ريوايند انا ريوايند هما ريوايند دونك اللي سالني قالوا لي اسكو يسون سيليباتير ولا نقول لكم اللي هما ريوايند دونك فوالا سيليباتير او با سي لور بروبليم ا او ان توكا فوالا با دفي بريفي با دفي بريفي ما دخلوش فيكم سفيان سافا وي تري بيان اي بحال معاك ان توكا مازلنا باش نسمعوا اغنيه مع ريوايند اليوم باش نخدموا الحصه معاهم هما مي انا حبيت نقول لكم سيريوزمون سي ايتي ان بليزير دانيمي سيت ايميسيون معاكم انتوما دوبوي سافي بيانتو اون اني معناتها معايا ولف بشير كنت ديما موجوده في ريمبر سوا معايا سوا مع سامي الحمروني سي ايتي ان بليزير فريمون معناتها خاطر بدينا بتيت ابتي ومن بعد ولينا نعملوا ريمبر بار تيم لي تيم كل مشاو وشاركتوا انتوما معنا بعثوا لنا فوز ايميل على الفيسبوك اوسي باج اوفيسيال شجعتونا الكلكم فريمون سي ايتي tout un plaisir de partager cette émission ces moments avec vous حلو ياسر القعده معاكم والسهريه معاكم وصوتكم زاد كيفاش يوصل لنا سواء اذا كنتوا سيليباتير ولا لا نقول لكم لا في اي بيل عيشوها كما هي خذوها كما هي فيت سكو فوز افي افير سيريوزمون وما تخموش في العباد معناتها شنو يخموا فيكم كيفاش يغزروا لكم على خاطر انتم احرار عيشوا مع اللي تحبوا تعيشوا معاه حبوا الناس حبوا رواحكم واشربوا اللي تحبوا انتم سواء قهوه سواء تاي سواء غازو يضحك ولا ما يضحكش انتوكا حرنا اليوم على الجازوز خاطر حافله اليوم في الاستوديو انتوكا الاولاد مازلنا اغنيه شنو هي سموث اوبريتور سموث اوبريتور انا نخليكم مع ريوايند سموث اوبريتور شادي بقى لي كنقول لكم ميرسي بوكو على اللي كنتوا تسمعوا فينا ميرسي بوكو على اللي تبعوا فينا معناتها في ريمبر ان شاء الله نتقابلوا في الجري نتاع الصيف مع بعضنا في الكوتيديان نبقيكم على خير العباد الكل فيت اتونسيون ا فو نقول لكم مره اخرى لا في بيل ميرسي بوكو الف بشير ميرسي عياد على الليد نتاعك اليوم ميرسي الاولاد On vous retrouve, je compte, ça marche? Les auditeurs. Ou, et aussi, Phil Festandard ou Inès Troul, merci pour les auditeurs. En tout cas, au cours de moi, on a rewind, tout de suite, Smooth Operator, m'ta Shadé. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. شمس FM بودكاست